أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الإيرواني حفظه الله: وأما قاعدة من ملك شيئا فقد ملك الإقرار به، فقد يستدل عليها بما يلي. كان الكلام في النقطة الثالثة من قاعدة الإقرار التي نتحدث فيها عن مدرك القاعدة. قلنا إن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول في المدارك التي أقيمت على قاعدات إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. أقمنا أدلة من الأدلة الأربعة واتضح أنها ليست تامة، فكانت النتيجة أن القاعدة الأولى إقرار العقلاء على أنفسهم جائز يمكن الاستدلال عليها بالسيرة العقلائية المنضات من الشارع حيث لم يرجع عنها. اليوم إن شاء الله نشرع في المقام الثاني: الأدلة التي أقيمت على القاعدة الثانية، من ملك شيئا فقد ملك الإقرار به. أيضا يمكن أن تقام أربعة أدلة على هذه القاعدة، نحاول أن نأخذها سريعا لكي ننهي البحث في هذه القاعدة في هذا الدرس إن شاء الله بتوفيق الله تبارك وتعالى. الدليل الأول: دعوى الملازمة التي ادعاها الشيخ العراقي رضوان الله عليه، ونقلها السيد البجنوردي في قواعده الفقهية. مفاد الملازمة هكذا: إن السلطنة على إيقاع شيء واقعا تلازم السلطنة على إثباته والإخبار عنه. أي إن عندنا مقامان: مقام الثبوت ومقام الإثبات. عالم الثبوت والإمكان، عالم الإثبات والدلالة. فإذا كان الشيء في عالم الثبوت ممكنا، يعني يمكن لهذا المكلف أن يبيع هذا الشيء، كما إذا كان مالكا له أو وكيلا في البيع أو مخورا في ذلك، إذا كان البيع ممكنا فإن إثبات البيع بالإخبار عنه ممكن أيضا. يوجد تلازم بين عالم الثبوت وعالم الإثبات، فإذا كان هذا المكلف مخولا في البيع، إذا كان هذا المكلف قادرا على إيقاع الشيء في الحقيقة والواقع، فإنه يمكنه بلا شك الإخبار عن ذلك الشيء وإثبات ذلك الشيء. خلاصة الملازمة، وفيها هذه الملازمة لم تثبت لا شرعا ولا عقلا. أما شرعا فلا دليل يثبت هذه الملازمة، لا يوجد دليل شرعي يثبت أن الإنسان إذا تمكن من شيء تمكن من إثباته والإخبار عنه، لا يوجد دليل. وأيضا لا دليل على هذه الملازمة عقلان، فإن العقل يرى إمكانية التفكيك بين الشيئين، فالعقل يقول يمكن أن يسلط الإنسان على شيئين ولا يسلط على إثباته، واضح ولا؟ يمكن أن يسلط الإنسان على فعل شيئين ولا يسلط على الإخبار عنه أو إثباته. ما المانع من ذلك؟ العقل لا يرى استحالة التفكيك بين عالم الثبوت وعالم الإثبات. إذن هذه الملازمة لم تتم لا شرعا ولا عقلا. نعم، نجد العقلاء غالبا هكذا يرون أن المسلط على الشيء في عالم الإمكان مسلط عليه في عالم الإثبات والإخبار. العقلاء جرت سيرتهم على ذلك، واضح ولا؟ وهذه السيرة كانت بمرأة ومسمع من الشارع ولم يردع عنها. لو قبلنا ذلك كان هذا الاستدلال استدلال بالسيرة العقلائية وليس استدلالا بالملازمة. والحال أننا هنا في الوجه الأول وفي الدليل الأول ندعي الملازمة ولا ندعي السيرة العقلائية، إذن هذا الدليل ليس بتام. واضح؟ نقرأ. وأما قاعدة من ملك شيئا فقد ملك الإقرار به، فقد يستدل عليها بما يلي: أولا ما ذكره الشيخ العراقي من أن السلطنة على إيقاع شيء واقعا، يعني إمكانية إيقاع الشيء، صلاحية إيقاع الشيء، تلازم السلطنة يعني صلاحية إثبات الشيء والإخبار عنه. فالمسلط على ذي عذاره مثلا مسلط على إثبات ذلك بالإخبار عن تحققه، تحقق البين. وفيه إن الملازمة المذكورة ليست ثابتة عقلا لإمكان التلقيس في نظر العقل. العقل يمكن أن يفكك بين عالم الثبوت وعالم الإثبات، بين إمكانية تحقيق الشيء وإمكانية الإخبار عن ذلك الشيء المتحقق. ولا شرعا، أن الملازمة المذكورة ليست ثابتة عقلا ولا شرعا. أجل غاية ما يمكن ادعاءه هو الملازمة العقلائية، بمعنى أن العقلاء يرون أن الشخص إذا كان من حقه ثبوتا بيع داره، فمن حقه إثبات ذلك من خلال الإخبار عنه. وهذا شيء له وجاهة، ولكنه بالتالي يرجع إلى التمسك بالسيرة العقلائية وليس إلى الملازمة المذكورة. هذا تمام الكلام في الوجه الأول، الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بما دل على عدم جواز اتهام الأمين، واضح ولا؟ ليس على الأمين إلا اليمين وهو غير ضمين، واضح ولا؟ في الودع وغير ذلك. وفي هذا الاستدلال أنه أخص من المدعى، هذا الدليل ما دل على اتهام الأمين أخص من المدعى، لأنه يتوب في مثل الوكيل الموكل بالبيع فإذا أخبر عنه بما أنه أمين، لكن لا يتوب في مثل الزوج إذا أخبر عن طلاق زوجته. الزوج هنا لا يعد من صنف الأمين، فهذا الدليل أخص من المدعى، واضح ولا؟ المدعى أن الإقرار على أن من ملك شيئا ملك الإقرار به مطلقا، سواء كان أمينا أو لم يكن أمينا، واضح. نقرأ هذا المقدار. ثانيا التمسك بما دل على عدم جواز اتهام الأمين، كما في صحيحة مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته. وفيه في هذا الاستدلال لب المناقشة، هذا الاستدلال أخص، هذا الدليل أخص من المدعى المدعى أن من ملك شيئا ومن تسلط على شيئين تسلط على الإقرار به مطلقا، سواء كان أمينا أو لم يكن أمينا. الدليل يثبت التسلط في خصوص مورد الأمانة، في إنما ذكريتم في مثل الوكيل الذي قد ائتمنه الموكل على القيام بتصرف معين، ولا يتم في مثل الزوج إذا أخبر عن طلاق زوجته لأنه ليس بأمين في هذا المورد. بما اعتمنت أنا طلقها وأرحوا لها. الدليل الثالث التمسك بالسيرة العقلائية، فإن سيرة العقلاء قد جرت على أن الوكيل لو باع الشيء الموكل والمخول في بيعه قبل كلامه إذا أخبر عن بيع ذلك الشيء، كما أن الزوج لو طلاق يقبل كلامه في الإخبار عن تحقق الطلاق. واضح ولا؟ ولا يطالب هذا الزوج بالبينة، ولا يطالب ذلك الوكيل الذي قد باع بالبينة. واضح إن شاء الله. المناقشة في هذا الدليل، نحن نسلم أن هناك بعض الموارد قد جرت سيرة العقلاء على أن من ملك شيئا ملك الإقرار به. في بعض الموارد في الجملة نحن نسلم أن العقلاء يجرون على ذلك، لكن هناك موارد أخرى لا نسلم أن العقلاء يجرون فيها على هذه القاعدة. إذن نحن نسلم سيرة العقلاء في الجملة لا بالجملة، في بعض الموارد لا في جميع الموارد. في نحن نسلم هذه السيرة على نحو الموجبة الجزئية لا على نحو الموجبة الكلية. لماذا؟ السر في ذلك أن الموارد التي يجري فيها العقلاء على هذه السيرة فيها نكتة خاصة. عجيب، كيف فيها نكتة خاصة؟ مثلا في الوكيل الذي قد باع يقبل كلامه لأحد حيثيته، إما لأنه ثقة ومن باب قبول حجية خبر الثقة نقبل إخباره، وإما من باب الائتمان أننا ماذا قد ائتمناه، وبما أنه أمين يقبل كلامه في مثل هذا المورد. إذن نقبل الكلام لا من باب القاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، وإنما من باب حجية خبر الثقة أو من باب قبول كلام الأمين. وهكذا الزوج الذي قد طلق زوجته نقبل كلامه إما من باب الثقة إذا كان ثقة، وإما من باب أن كلامه يورث الإطمئنان باعتبار أن الإنسان لا يود أن يخرب بيته. وضعوا له الإنسان قدر الإمكان يسعى لماذا؟ لوئام العش الدافئ. أما أنه يخرب بيته ويطلق زوجته، فلو أخبر عن أنه طلق زوجته كان إخباره موجبا لماذا؟ ومورثا للإطمئنان. فمن باب حجية الإطمئنان أو من باب ماذا؟ كون ثقة قبلنا هذا الكلام. إذن نحن نسلم أن العقلاء قد جروا على هذه القاعدة، من ملك شيئا فقد ملك الإقرار به، لكن في بعض الموارد، في الموارد التي ينصب فيها عنوان إخبار الثقة، في موارد الأمانة، في الموارد التي تورث الإطمئنان. وأما لو عثرنا على مورد لا يصدق على المخبر أنه ثقة ولا يورث كلامه الإطمئنان، وأيضا ماذا هذا الشخص ليس بأمين، سلم غير المعلوم أن العقلاء يجرون على هذه السيرة. إذن هذا الدليل أخص من المدعى. السيرة العقلائية تثبت القاعدة في خصوص مورد الوثاقة والإطمئنان والإئتمان، ولا تثبتها في غير هذه الموارد. فالدليل أخص من المدعى، المدعى أعم من الدليل. هذا لب المناقشة. ثالثا، التمسك بالسيرة العقلائية الجارية على أن الوكيل إذا أوكل إليه بيع دار أو طلاق زوجة وما شكل ذلك، ثم جاء بعد فترة وأخبر بتحقق ذلك أنه باع أو طلق قبل منه، وهكذا إذا أخبر الزوج بطلاق زوجته أو صاحب الدار أو أخبر صاحب الدار ببيعها أو وطفها أو هبتها قبل ذلك منه بلا مطالبة بالبينة، وهكذا حال في كل من كان من حقه إيقاع تصرف معين فإنه يقبل منه إخباره عن تحققه. وفيه تمسك السيرة أن السيرة المذكورة وإن كانت مسلمة في الجملة، يعني في بعض الموارد على نحو الموجبة الجزئية، إلا أنها لا تدل على المطلوب ثبوت القاعدة على نحو الموجبة الكلية يعني بالجملة، فإن القبول في باب الوكالة يحتمل أن يكون إما من باب أن الوكيل تفترض وثاقته عادة، وإلا لو لم يكن ثقة لما أوكل إليه الأمر، تتوكل واحد ما اتفق أنه يأتي بالغرض ويأتي بالغرض، ومن ثم يكون القبول من باب حجية خبر الثقة أو من باب أنه قد ائتمن. إذن الركون وقبول الكلام والإخبار إما من باب الائتمان أو من باب قبول خبر الثقة، وليس لك أن تتهم قد ائتمنته كما ورد في الصحيحة السابقة. وهكذا الحال في إخبار الشخص عن طلاق زوجته أو الوصية بماله، فإنه يقبل منه إما لوثاقته أو لكون المورد من موارد الإقرار على الناس أو لكون المورد من موارد الإطمئنان. وضع أولى هنا الإخبار عن طلاق الزوجة أو الوصية، هنا ماذا؟ من باب إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. ومن ثم ومن هنا لا يمكن أن نخرج بنتيجة كلية، وهي أن كل من ملك شيئا ملك الإقرار به، فإن السيرة العقلائية لو تمت ولم نحتمل استناد العقلاء إلى قواعد أخرى، أما إذا استندوا إلى قواعد أخرى فلا فائدة في ذلك. واضح. عموما حتى لو استندوا، ما دام السيرة هذه السيرة ممضاة لا غير في ذلك، فإن السيرة العقلائية لو تمت فهي خاصة بموارد خاصة، ولا يمكن التعميم إلا بمقدار من عقدت عليه السيرة. الدليل الرابع، الإجماع. والمراد بالإجماع الإجماع المحصل وليس الإجماع المنقول. وينقل الشيخ الإيرواني عبارة عن الشيخ الأنصاري لتفسير هذا الإجماع، وهو أن الإجماع ليس كعلى ما نقل إلينا، وإنما يقول الشيخ الأنصاري في حدود الكتب والآراء التي وصلت إلينا لن نجد مخالفا، فقد وجدنا فقهاءنا يتمسكون بهذه القاعدة، مما يعني أن قاعدة من ملك شيئا فقد ملك الإقرار به إجماعيا بينهم. وفيه صحيح أن الإجماع المنقول ليس بحجة والإجماع المحصل حجة، إلا أن الإجماع المحصل حجة إذا لم يكن مدركيا أو محتمل المدركية، وهنا نحتمل استناد المجمعين إلى المدارك السابقة. واضح. هذا لو سلمنا الصغرى، يعني لو سلمنا أن الإجماع متحقق فإننا نضرب الكبرى، هذا الإجماع ليس بحجة لأنه محتمل المدركية، على أننا ننكر أصل الصغرى. من قال أن هنا يوجد إجماع يا مولانا؟ لأن أول إجماع الحجة إجماع المتأخرين أو المتقدمين، إجماع المتقدمين، وهذا إن شاء الله إذا تشوفون المكاسب والرسائل للشيخ الأنصاري يكثر من العناية بكلمات المتأخرين، العلامة الحلي وابن فخر المحققين والمحقق الكركي والمامقاني والتوستري، المامقاني ما بس أكثر شيء التوستري وغيرها كلهم متأخرين، لابد من العناية بكلمات الشيخ الطوسي والصدوق والمفيد، هذه الكلمات القدماء هي المفيدة في المقام. والحال أن أول من تمسك بالقاعدة الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، ولم ينقل لنا كلام عما تقدم الشيخ الطوسي، وكلامهم هم العمدة في تحقيق الإجماع، لأن العبرة بإجماع القدماء لأنه يكشف عن تأصيل المسألة على الإمام يدا بيد عن حاس، وأما أجمع المتأخرين قد يكون عن حسن. رابعا، وقد يتمسك بالإجماع المنعقد على التمسك بالقاعدة. قال الشيخ الأنصاري: الإنصاف أن القضية المذكورة، يعني ماذا، من ملك شيئا فقد ملك الإقرار به، في الجملة يعني في بعض الموارد إجماعية، بمعنى الآن بين الإجماع، إجماعنا نقول له محصل، بيننا ترى محصلة، الشيخ محصلنا الإجماع المحصل ماذا يعني، أن تبحث وتتبع كلمات القوم إلى أن يحصل لديك ويتحقق لديك الإجماع، بمعنى أنه ما من أحد من الأصحاب ممن وصل إلينا كلامهم إلا وقد عمل بها في بعض الموارد، لذلك قال في الجملة، بحيث يعلم أنه لا مستند سوى، يعني لن يستند في مقام العمل إلى غير هذه القاعدة. وفيه أنه محتمل المدراك، يعني لو سلمنا أن هذا الإجماع موجود ننكر الكبرى، ليس بحجة، نطعن في الحجية لاحتمال استناد المجمعين إلى السيرة أو غيرها من المدارك المتقدمة. الآن يطعن في نفس الصغرى، بل إن أصل تحقق هذا الإجماع، أصل تحققه غير محرز غير معلوم، فإن أول من تمسك بالقاعدة في حدود علمنا هو الشيخ الطوسي، ولا يعلم بتمسك من قبله بها. النتيجة النهائية تمت قاعدة من ملك شيئا فقد ملك الإقرار به، لم تتم، وإنما تمت في الجملة، يعني على نحو الموجبة الجزئية والدليل عليها السيرة العقلائية. خلاصة الكلام في المقامين، المقام الأول تم إصرار العقلاء على أنفسهم جائز ببركة السيرة العقلائية وتم مطلقان، لكن من ملك شيئا ملك الإقرار به تم ببركة السيرة العقلائية لكن على نحو الموجبة الجزئية في بعض الموارد، لا على نحو الموجبة الكلية في جميع الموارد. والنتيجة التي نخرج بها هي أن ثبوت القاعدة المذكورة بنحو الموجبة الكلية أمر غير ثابت، بل لا بد من الاحتصار على القدر المتيقن من السيرة العقلائية. لماذا؟ لأن السيرة العقلائية دليل اللب لا إطلاق له، فمع الشك في شمول موردين نقتصر على القدر المتيقن. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة، مدرك القاعدة، وهي أهم شيء. تبقى نقاط ليست صعبة وقد أخذنا الكثير منها. النقطة الرابعة، استثناءات من قاعدة قبول الإقرار. هذه النقطة نتكلم فيها عن ماذا؟ نتكلم فيها عن القاعدة الأولى. النقطة الخامسة، الإقرار بالدلالة الالتزامية، نتكلم فيها عن القاعدة الثانية. النقطة الرابعة، استثناءات من قاعدة قبول الإقرار. قلنا القاعدة الأولى ما هو مفادها؟ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز يعني نافذ وما ظن. هل هذا الكلام على إطلاقه أو لا؟ له استثناء. ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية لا تجري في مورد الاتهام. كيف في مورد الاتهام؟ واحد يقر بالسرقة، لماذا؟ يريد أن يقطعوني إذا على أساس ما يخدم في الجندية العسكرية، الجندية الإجبارية. في مثل مورد الاتهام العقلاء لا يقولون إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. واضح ولا؟ بعد المورد الثاني، موارد الحدود التي وردت فيها أدلة خاصة، مثلا باب الزنا واللواط والسحاق، هذه الأبواب الثلاثة ورد أنه لا بد أن يقر على نفسه 4 مرات. واضح ولا؟ باب السرقة والقتل وغيره لا بد أن يقر على نفسه 2 مرات، يعتمد إذا لابد 4 شهود كما في الزنا واللواط والسحاق يقر 4 مرات، إذا لابد من شاهدين فقط كما في القتل وفي حد السرقة لابد أن يقر 2 مرات. فلورود الأدلة الخاصة في باب الحدود والتعزيرات لا نكتفي بالإقرار 1 واحدة، لابد من تعدد الإقرار. في غير الموارد الخاصة نرجع إلى القاعدة العامة، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في النقطة الرابعة التي كانت تتكلم عن استثناءات القاعدة الأولى. النقطة الخامسة الإقرار بالدلالة الالتزامية، نتكلم فيها عن ماذا؟ نتكلم فيها عن قاعدة أخرى، وهي أحيانا يقر الشخص بالدلالة المطابقية، يقول هذه الدار ليست لي هي لزيد، هذا بالدلالة المطابقية. وأحيانا بالإقرار الضمني، هذا أيضا النقطة الخامسة أيضا عن القاعدة الأولى، مو الثانية، السادسة عن القاعدة. زين، مثلا لو قال الشخص هكذا: هذه الدار التي اسكنها لزيد، بعد قرر العقلاء على أنفسهم جائز. واضح ولا؟ وأحيانا لا، وأحيانا يقر بالدلالة الالتزامية، يقول الدار التي أسكنها اشتريتها من زيد. هنا دعويان، الدعوة الأولى دعوة الشراء، والدعوة الثانية دعوة ملكية زيد السابقة، سيقبل إقراره في خصوص دعوة ملكية زيد السابقة، وأما دعوة الشراء تحتاج إلى بينة. هذا كما سيأتي في النقطة السادسة، التفكيك في الإقرار الواحد. النقطة التي في صالحه لا تقبل، والنقطة التي عليه وفي ضرره تقبل. والله ولا. أو مثلا لو كان هناك تخاصم وتشاجر بين طرفين، في النهاية أحدهما قال للآخر: بيعني، اختلفوا في كتاب أو في مشروع، قال بيعني، حينما قال بيعني يعني يسلم أنه ماذا؟ أن هذا ملك لخصمه، لأنه لا بيع إلا في ملك، كيف بيعك شي مو مالك منه؟ واضح ولا؟ فيقبل. إذن الإقرار كما يقبل بالدلالة المطابقية، يقبل بالدلالة الالتزامية والتضمنية. نقرأ هذا المقدار. رابعا الاستثناءات من قاعدة قبول الإقرار. تقدم أن قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز هي من القواعد التي انعقدت عليها سيرة العقلاء، بيد أنه يستثنى من ذلك بعض الموارد كموارد الاتهام. كما لو فرض أن شخصا أقر بكونه سارقا، واحتملنا أن مغرضه من وراء ذلك الإقرار قطع يده ومن ثم إعفاؤه عن الخدمة العسكرية، إن الإقرار في مثل ذلك لا يكون نافذا، لأن مدرك حجيته على ما تقدم هو السيرة العقلائية، وهي خاصة بموارد عدم الاتهام. هذا مثال عراق، هذا أيام صدام بعضهم هكذا ضرب روح رصاص على أساس ما يودون الجبهة، سوى روحه معوق حتى ما يروح الجبهة. كما ويستثنى من ذلك باب الزنا، فإن من أقر على نفسه بالزنا لا يحكم عليه به، بل لا بد من إقراره بذلك بالزنا 4 مرات للروايات الخاصة في المجال المذكور، كرواية ماعز مثلا الذي جاء إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه فيما أوقب غلاما. النقطة الخامسة الإقرار بالدلالة الالتزامية. تارة يكون الإقرار بالدلالة المطابقية، كأن يقول شخص: الدار التي يسكنها هي لزيد، وأخرى يكون بالدلالة الالتزامية ما يلازم ذلك، كأن يقول الشخص: الدار التي يسكنها اشتريتها من زيد. اشتريتها من زيد يعني ماذا يستلزم؟ أن زيد كان مالكا لها حتى اشتريتها منه، فإن ذلك يتضمن الاعتراف بكونها لزيد، غايته يدعي انتقالها منه من زيد إليه، فيكون كلامه المذكور من الناحية الأولى حجة عليه وملزما به. وهكذا لو قال أحد المتخاصمين للآخر في مال معين: بيعني، فإنه يستلزم الاعتراف بكونه للآخر، فيكون ملزما بذلك. ما هو الدليل على قبول الاعتراف الضمني؟ شريان السيرة العقلائية. العقلاء كما يقبلون المدلول المطابقي يقبلون المدلول التضمني. والوجه في الإلزام بالإقرار التضمني في الحالات المذكورة هو السيرة العقلائية التي هي المدرك لحجية الإقرار فإنها لا تفرق بين وجوه الإقرار. النقطة السادسة التفكيك في الإقرار الواحد، وتكلمنا عنه، أقر أن فلان زوجته في هذه الحال، أولا يجب أن ينفق عليها، ثانيا إذا كانت هي الرابعة لا يجوز أن يتزوج بخامسة، ثالثا لا يجوز أن يتزوج بابنتها أو بأمها، واضح ولا؟ هذه الآثار التي من جهته، الآثار التي من جهتها وجوب التمكين، واضح ولا؟ في هذه الحالة يقولون لا يجب عليها التمكين ويجب أن تتحجب عنه إذا هي أنكرت. قالت ماذا؟ قالت هو ليس بزوجي، يجب أن تتحجب عنه ولا يجب عليها التمكين. وأما الآثار المترتبة من جهته تترتب عليه، لا يجوز أن يتزوج بابنتها أو بأمها أو الخامسة. نعم بالنسبة إلى وجوب الإنفاق قد يقال أنه لا يجب، لأن وجوب الإنفاق إنفاق الزوج على الزوجة ليس معلق على نفس العرق الزوجية، وإنما معلق على التمكين، وحيث أنها لن تمكن إذا تسقط النفقة. واضح ولا ملتفتين؟ وهكذا موارد كثيرة. المهم إذا اعترف بعدة اعترافات يقبل الاعتراف الذي في ضرره ولا يقبل الاعتراف الذي في صالحه. نقرأ هذا المصدر: التفكيك في الإقرار الواحد. إذا ادعى شخص أن المرأة الفلانية هي زوجتي فهذه الدعوة تستبطن من ناحية الاعتراف بوجوب الإنفاق عليها وبحرمة التزوج بأختها وأمها وبنتها، لأن لا يجوز الجمع بين الأختين، وبحرمة التزوج بزوجة أخرى إضافة إليها لو كانت هذه المرأة هي الرابعة. هذا من ناحية، من ناحيته هو يعني، الآن من ناحيتها هي. ومن ناحية أخرى يتضمن الادعاء المذكور الزوجية وجوب تمكين نفسها منه وجواز النظر إليها وبحرمة الزواج بزوج آخر غيره، هي ما يجوز لها تتزوج غيره لأن هذا تبع له ما شكل ذلك. بعد ما يجوز لها الخروج من بيتها من دون إذنه. واللوازم المذكورة من ناحية الأولى من جهته تعد إقرارا من الشخص على نفسه، بينما هي من الناحية الثانية تعد إقرارا منه لنفسه وليس على نفسه. وعليه يكون الشخص المذكور ملزما باللوازم المذكورة من ناحية الأولى لقاعدة إقرار الوكلاء على أنفسهم جائز، بينما لا يكون له الحق في تطبيقها من الناحية الثانية من جهتها هي لعدم وجود المثبت لها، فإن المثبت ليس إلا قاعدة الإقرار، وهي تختص بما يتضمن الإقرار على النفس دون ما يتضمن الإقرار للنفس. ما هو المستند؟ والمستند في التفكيك المذكور هو السيرة الوقلائية المنعقدة على التمسك بالقاعدة، فإنها تفكك بين الآثار بالشكل الذي ذكرناه. الوقلاء يقبلون الكلام إذا كان في ضرر المقار، لا ما إذا كان في نفع جر النار إلى قرصه. أجل يمكن أن يقال بالنسبة إلى الإنفاق لعدم إلزام مدعي الزوجية به، لأنه ثابت هذا الإنفاق وجوب الإنفاق في مقابل تمكين الزوج من نفسها، فإذا لم يحصل التمكين لن يجب عليه الإنفاق، لأن وجوب الإنفاق ليس معلق على نفس العرق الزوجية وإنما هو معلق على التمكين. ومن هذا القبيل تفكيك ما لو قال شخص: زيد له علي 1000 دينار كثمن للدار التي اشتريتها منه. في هذه الحالة يثبت أن عليه 1000 دينار، لكن ما يثبت أنه اشتراه منه. لكن في هذه الحالة قد يقال أن زيد يمكن أن فلان هذا المقر يمكن أن لا يعطي زيد 1000 دينار إذا أنكر زيد ماذا؟ أنه قد اشترى منه الدار، لأن هذا المقر زيد ما قال زيد إلى 1000 دينار مطلقا، 1000 دينار كثمن الدار. فإذا أنكر عبيد قال لا أنا ما بعت الدار وخلي يجيب 1000 دينار، يقول له يا أبوي هنا مقاصة أنا أقطع منك حقي، إذا أقدر أخذه بما أنك ما سلمتني الدار أنا ما أسلمك 1000 دينار مقاصة من باب استنقاذ الحق. تسلمني الدار إليك 1000 دينار، ما تسلمني ما إليك، مو أنا أقريت إليك تأخذ 1000 دينار وتهبها وأيضا الدار أيضا تستأنسها. ومن هذا القبيل أيضا ما لو قال شخص: زيد له علي 1000 دينار كثمن للدار التي اشتريتها منه، فإن هذا الكلام يتضمن ادعاء اشتغال ذمته لزيد بالدينا وادعاء عدم ملكية زيد للدار بالفعل. واضح ولا؟ فعلا زيد مو الآن مالك الدار، أنا المالك، زيد كان مالكا، أما بالفعل الآن ليس بمالك. وهو من ناحية الأولى إقرار على النفس فيقبل ويلزم بدفع دينا، بينما من ناحية الثانية ليس هو إقرارا على النفس بل هو إقرار للناس فلا يكون حجة. ويمكن أن يقال بأن زيدا ما دام لا يلزم لا يلزم بتسليم الدار لأنه أنكر، ليش يلزم بعد تسليم الدار؟ بتسليم الدار إلى المدعي هذا عبيد، فلا يكون المدعي هذا عبيد بدوره ملزما بتسليم الثمن إلى زيد، بل له حق الامتناع من بعض المقاصة. واضح ولا؟ اقتطاع الحق. النقطة السابعة اختصاص القبول بموارد السلطنة الفعلية. لاحظوا النقطة الرابعة والخامسة والسادسة كنا ناظرين فيها إلى القاعدة الأولى، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. النقطة السابعة ننظر فيها إلى القاعدة الثانية، من ملك شيئا ملك الإقرار به، من ملك شيئا بالقوة وبالفعل، يقولون بالفعل مو بالقوة. ولذلك يقولون إذا لم يكن مالكا ومسلطا على الشيء بالفعل لا يقبل إخباره. مثلا أنت وكيلي في بيع وشراء الأراضي، عزلتك بعد العزل، أنت الآن وكيلي بالفعل؟ لا، لست وكيلي بالفعل. قلت تعال أيام ما أنا كنت وكيلك بعت الأرض الفلانية، لا ما يقبل كلامك الآن. واضح ولا؟ كنت جمع النهر إلى قرصك. وهكذا فلانة طالق فهي مطلقة، يجوز الرجوع إليها أثناء العدة أو لا؟ يجوز. طول فترة العدة هذا الرجال ما نطق، ما قال رجعت إليها. لما انقضت أيام العدة قال ماذا؟ أنا رجعت إليها أثناء العدة، لا أحتاج إلى عقد جديد. لا يقبل كلامه. من ملك شيئا من تسلط على الرجوع بالفعل، الآن بعد انقضاء العدة هو ليس مسلطا بالفعل. والمدرك في ذلك سيرة العقلاء. واضح. سابعا اختصاص القبول بموارد السلطنة الفعلية. لو فرض أن قبلنا القاعدة الثانية أي قاعدة من ملك وسلم من عقاد السيرة العقلائية عليها، فلا بد من تخصيصها بموارد تحقق السلطنة فعلا. فلو فرض أن الزوج بعد انتهاء عدة زوجته ادعى أنها أني رجعت قبل انتهائها، لم يقبل ذلك منه لأنه في هذه الحالة ليس مسلطا فعلا على الرجوع ليقبل منه إخباره عن تحققه، يعني تحقق الرجوع قبلا، يعني قبل انتهاء فترة العدة، في هذه الحالة بعد انتهاء فترة العدة. والسيرة العقلائية إن لم يجزم بعدم انعقادها على القبول على القبول في هذه الحالة فلا أقل من الشك. يعني يمكن نحرز أن جرى سيرة العقلاء على عدم قبول كلامه، كلش بالشك، العقلاء يقبلون لو ما يقبلون. اقتصر على القدر المتيقن، السيرة دليل لبي يقتصر على القدر المتيقن. وينبغي الاقتصار على القدر المتيقن في موارد الدليل اللبي كما هو واضح. ما هو القدر المتيقن؟ قدر المتيقن ما يشمل هذا المورد، قدر المتيقن موارد السلطنة الفعلية. وهكذا الحال بالنسبة إلى الوكيل في بيع الدار مثلا، فإنه إذا أخبر بعد عزله عن الوكالة ببيعه للدار قبل العزل لم يقبل منه ذلك لما تقسم نفسه. هذا تمام الكلام في أين؟ في النقطة السابعة. النقطة الثامنة تطبيقات، عندنا 7 دقائق نختم فيها هذه التطبيقات العشرة، مو صعبة سهلة. يلا التطبيق الأول، إذا ادعى المسلم أنه أعطى الزمام للكافر، الزمام يعني ماذا؟ كما في المعجم الوصي صفحة 315، الزمام هو العهد والأمان والكفالة. والحسين قال لأصحاب ليلة العاشر، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، انطلقوا ليس لكم مني زمام، يعني ماكو عهد بيني وبينكم. فهذا الآن المسلم إذا ادعى أنه أعطى الزمام للكافر، أنه يكفل الكافر، فهل يمكن الحكم بلزوم تصديقه؟ ولماذا؟ نعم، ولماذا؟ لأنه إقرار في ضرره على نفسه وليس لنفسه، يقبل هذا الإقرار. ثاني على الآخرين حتى لا يمسوا هذا الكافر ضلالا يعني؟ لا يعني لأنه الكافر جن جناين يضمنه له يكفله واضح ولا؟ ثانيا إذا أقر شخص بكون شيء معين بيده ملكا لزيد، قال هذا التلفون لزيد، ثم عقبه بكونه ملكا لعامر، قال لا مو التلفون لعامر مو إذا زيد، فما هو الموقف في الحالة المذكورة؟ في الأول يقبل فعلة اليد، ثاني لا يقبل عنه الغير. يقولون في الأول يقبل لقاعدة الإقرار، وبالتالي هذا التلفون يكون إلى زيد، وفي الثاني أيضا يقبل لأنه أيضا إقرار، لكن يقولون يضمن القيمة، فهذا يختار مرتين. التلفون عين الشيء يعطيه الأول، وقيمة الشيء يعطيه الثاني. واضح ولا؟ اثنينهم اقرار العقلاء على انفسهم جائز، يلفت ذكاء ولو عقر له ثالث نفس الشبع ولا ورط روحه. ثالثا لو قال شخص لفلان علي مال، ولو قال شخص لفلان علي مال ولم يشخص ذلك المال، فما هو موقف الحاكم في الحالة المذكورة؟ موقف الحاكم يلزمه بالتفسير ويقبل منه التفسير مهما كان اذا كان معقولا. احيانا التفسير مو معقول، قال له ايه المال يعني له خنزير في البيت، انا وخلنا خنزير ليس بمال عرى، او الى ضوط خمر، واضح ولا؟ ما يسبق عليه مال، يقول له لا فترة بش حقيقة هذا ما نقبل التفسير، قال مال عشرة ومال ثلث واحد يقبل بعض، واضح ولا؟ رابعا أخاف أنا أصير سريع واجد في الجواب، زين يعني استفساءات مباشرة سريعة. راجعا لو قال شخص فلان يستحق علي درهمان ثم تراجع عن إقراره وادعى كونه مخطئا أو فسره بما يخالف الظاهر، فما هو الموقف في الحالة المذكورة؟ لا يقبل تراجعه، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، فدعوى الخطأ أو التشبيه خلاف الظاهر غير مقبولة، يقبل بدعواه الأولى ويؤخذ بمفتوى الظاهر. خامسا لو دخلنا بيت شخصين وقال هذا المكان نجس فهل نصدقه ولماذا؟ وإذا قال هذا طاهر فهل نصدقه ولماذا؟ هذا السؤال للجماهير. صدق في الحالتين؟ ليش؟ مو للقاعدة. خذ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، خذ إذا أخبر بالطهارة هذا مو في حق، مو على نفسه. هنا لا ندري قاعدة إقرار العقلاء، وإنما قاعدة إخبار ذي اليد، بما أنه صاحب البيت وصاحب اليد يقبل إقراره وإخباره بأن المكان الفلاني طار والمكان الفلاني نجس. إذا نعم نصدقه لقاعدة إخبار ذي اليد. ثالثا هذه فيها أربع شروط. إذا كان شخص يسكن دارا وادعاها شخصا فتارة يكذبهما ويقول هي لي، وأخرى يصدق أحدهما، وثالثة يقول ليست هي لي من دون أن يقول هي لهما، ورابعة يقول هي لهما، فما هو الموقف في الحالات المذكورة؟ يلا نذكر حالة حالة ونشوف الموقف. زين، فتارة يكذبهما ويقول هي لي، ما هو الموقف؟ يقبل كلامه لأنه صاحب يد، له يد على ماذا؟ على تلك الدار، فتكون الدار له إذا لم تكن لهما بينة، وأما إذا كانت لهما بينة وهما عند بينة تكون الدار لهما. وأخرى يصدق أحدهما، جواب تكون الدار لمن أقر له صاحب الدار. وثالثة يقول ليست هي لي من دون أن يقول هي لهما، لا تثبت لا له ولا لهما، تثبت لمن له البينة. ورادع يقول هي لهما، جواب تثبت لهما. واضح ولا؟ لأنهم يشتركون في الملكية. سابعا إذا قال شخص قد وهبت داري لزيد سابقا فلأي قاعدة يقبل قوله المذكور؟ تأكدين الإقرار. هنا الشيخ يريد أن يقول هنا تقبل لقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، ولا تقبل لقاعدة من ملك شيئا فقد ملك الإقرار به مع أنه مالك لهذه الدار. لماذا؟ لأن من ملك شيئا فقد ملك الإقرار به إذا كانت ملكية فعلية. وماذا يقول؟ قد وهبت داري لزيد سابقا، مو الآن، سابقا، يعني الآن مو ملكي. فتقبل لقاعدة إقرار وقلاء أنفسهم جاء. ثامنا، إذا قال شخص داري بيعتها لزيد بألف دينار مثلا، وقال زيد نعم يستحق عليه الشخص المذكور ألف دينار مقابل الدار، صدق في ذلك، ولكن هل يحتاج في تضليقنا إلى بينة أو يمين؟ لا. ولماذا؟ لأن كل واحد أقر بما في ضرره، فعقل على أنفسهم جائز. تسعة، إذا رأينا رجلا وامرأة في خلوة وادعيا الزوجية بينهما فهل يصدقان؟ ولماذا؟ جواب، لا يصدقان. دعوة الزوجية ما يصدقون، لأنه دعوة الزوجية إقرار العقلاء لأنفسهم مو على أنفسهم، واضح ولا؟ لكن في نفس الوقت يثبت على كل منهما ما في ضرره، يثبت على الزوج النفقة وأن حرمة الزواج بأمها وبنتها وخامسة، وكذلك بالنسبة إليها أيضا يجب عليها التمكين والإنفاق بس نفس الزوجية لا. عاشرا، إذا قال شخص هذا الكتاب الذي بيدي هو لزيد، وقال زيد ليس هو لي، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ يلزم بإقراره. في هذه الحالة يجب عليه أن يوصل هذا الكتاب إلى أملاك زيد، يخلي الكتاب في مكتبته من دون ما يدري زيد. واضح ولا؟ كل واحد يعمل بتكليفه، لا يثبت أن الكتاب هو لزيد، لكن فلان الذي أقر أنه لزيد وجب عليه شرعا، هو مكلف شرعا بإيصال هذه الأمانة إلى أهلها بشتى الطرق، ودي أمانة يخلي من دون ما يدري غيره. هذا تمام الكلام في قاعدة الإقرار، قاعدة الفراش يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.